بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 25 ميم على 31. وقد تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس يدخلون النار دون عصيهم ثم يخرجون منها بفضل الله جل وعلا، لأنهم ماتوا على التوحيد والإيمان بالله ورسوله، لم يشركوا بالله شيئا، فلهذا يخرجهم الله من النار رحمة منه وإحسانا جل وعلا، بعضهم بشفاعة الشفعاء، بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبشفاعة الملائكة والمؤمنين والأفراد يشفعون في من دخل النار من المؤمنين الذين ضعف إيمانهم بالمعاصي، فيخرجهم الله من النار رحمة منه جل وعلا إذا مضت المدة التي كتب الله عليهم مكثهم فيها في النار. ويبقى في النار قوم لم تشملهم الشفاعة، فيخرجهم الله برحمة سبحانه وتعالى فضلا من جل وعلا من أهل التوحيد الذين ماتوا على بعض السيئات والمعاصي. ولا يبقى في النار إلا الكفار يخلدون فيها أبدا الأبد، نعوذ بالله من ذلك، كما قال تعالى في حق الكفرة: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال: بحقهم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، نعوذ بالله من ذلك. أما العصاة فلا يخلدون، وإن كان بعضهم قد يطول تطول مدته ويسمى خلودا كما قال بحق القاتل والزاني والمشرك ويخلد فيه مهانة في قوله تعالى: ولن يلهدون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ثم قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة، فجعل عذابهم خلودا، لكنه خلود غير خلود الكفار، الخلود المشرك خلود لا ينتهي نعوذ بالله، بل هو أبد الآباد، وخلود العاصي له أمد ينتهي إليه كالزاني والقاتل الذي لم يستحل الزنا ولم يستحل القتل، هؤلاء لهم أبد ينتهون إليه، فيخرجهم الله بعد ذلك. لكن من استحل الزنا أو الخمر أو العقوق صار مع الكافرين نعوذ بالله، يستحله وأفعاله على أنه حلال له صار في جملة الكافرين نعوذ بالله. فعلينا أيها الإخوة بالله والأخوات بالله أن نحقق إيماننا بالاستقامة على دين الله والمحافظة على حقه والبعد عن معاصيه، وهذا هو طريق الجنة والسلامة وطريق الفوز بالسعادة من أول وأهلة. فمن مات على فعل ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه والتوبة مما قصر فيه، من مات على هذا دخل الجنة من أول وأهلة وسلم من النار وصار إلى منازل العالية في دار النعيم. فجدر بكل عاقل من الرجال والنساء أن يعظم أمر الله ونهيه ويسارع إلى مراضيه ويحقق إيمانه بتقوى الله وطاعته والحذر من معصيته حتى لا يكون مع المجرمين الظالمين. واختلف العلماء في أمر الصلاة الذين في أمر الصلاة التي لم يترك إذا كان لم يتركها جحدا لوجوبها بل تركها تساهلا وتكاسلا، هل وكالزاني والسارق لا يخلد في النار أبد الآباد ولا يكون كافرا، أم هو كالمشرك الذي عبد مع الله غيره واستحل ما حرم، على قول أهل العلم من أهل العلم من قال إنه كالزناة لا يخلدون في النار بل يعذبون فيها ما شاء الله ثم يخرجهم الله منها إذا كانوا لم يجحدوا وجوبها ولكن تركوها أو تركوا بعضها تكاسلا. وقال آخر من العلم أن ترك الصلاة وإن لم يجحدوا وجوبها كفر أكبر يجب الخلود في النار نعوذ بالله من ذلك. وهذا هو الأصح والأرجح وهو المعروف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن شقيق القيد رضي الله عنه وتابع جليل: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيء من الأمال ترك كفر إلا الصلاة. حكى عن الصحابة أنهم يرون ترك الصلاة كفر يعني مخرجا من الملة. والدل الحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والكفر وشرك الصلاة. وما جاء في هذا المعنى من الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة كفرا أكبر. فالصلاة أمرها عظيم وهي عمود في الإسلام وهي ليست كغيرها من الأعمال. فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وأرجح قولي العلماء أن من تركها يعتبر كافرا كفرا أكبر مرتدا عن الإسلام وإن لم يجحد وجوبها إلا حاجة واردة في ذلك كما سمعت. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلاة يوما قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف نسأل الله العافية. خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وهذا يدل على كفره بمجرد الترك وأنه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وهؤلاء من صناديد الكفرة وكبار الكفرة نعوذ بالله. قال بعض أهل العلم إنه يحشر معهم لمن ضيع الصلاة يحشر مع هؤلاء لأنه إذا ضيعها من أجل الرياسة أشبه فرعون فيحشر معه يوم القيامة أو إلى النار نعوذ بالله من ذلك. وإن ضيعها بأسباب الوزارة والوظيفة شابه هامان وجزاء فرعون فيحشر معه إلى النار يوم القيامة. وإن ضيعها بأسباب المال والشهوات شابه قارون الذي أعطاه الله المال الكثير فتكبر وبغى واستكبر عن اتباع موسى عليه الصلاة والسلام فصار إلى النار نعوذ بالله من ذلك. فمن ضيع الصلاة من أجل المال شابه قارون فيحشر معه إلى النار يوم القيامة. ومن ضيعها بأسباب البيع والشراء والتجارة أشبه أبي بن خلف تاجر أهل مكة الذي قتل يوم أحد فيحشر معه يوم القيامة نعوذ بالله من ذلك. فالواجب الحذر والواجب محافظة على الصلوات في أوقاتها. يجب على الرجل والمرأة يجب على كل مسلم ومسلمة العناية بالصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها في عمود الإسلام. ويعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين: من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها ضيع دينه نعوذ بالله من ذلك. فالواجب العناية بها من جهة الطهارة ومن جهة بقية شرائطها ومن جهة أدائها في الوقت ومن جهة الخشوع فيها ومن جهة المواظبة عليها وعدم تركها بكلية بل يواظب عليها ويحفظها دائما كما قال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهكذا يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يكمل إيمانه ويكمل إسلامه بترك المعاصي كلها والحذر منها كلها. فأنت يا أخي على خطر، لا تدري متى يهجم الأجل عليك صباحا أو مساء، ولا تدري ماذا بقي من حياتك أيام أو شهور أو سنون، ما تدري. فالواجب الالتزام بطاعة الله والحذر من محارم الله لئلا يهجم عليك الأجل وأنت على غرة، ولأن في المعاصي ما يسبب بعدك عن الله ويسبب قسوة قلبك ويسبب استمرارك في البعد عن الله وعن طاعته سبحانه وتعالى. فالواجب إيجاد التوبة من سائر المعاصي، والواجب لزوم ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليك بصدق وإخلاص ورغبة فيما عند الله عز وجل. وهكذا يكون الإيمان كاملا، يكمل الإيمان بهذه الأمور، يكمل إيمانك بطاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله. والله جل وعلا المسؤول أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميع الثقة في دينه والثبات عليه، وأن يرزق الاستقامة على الإيمان قولا وعملا وعقيدة، وأن يمنحنا المحافظة عليه حتى نؤدي ما أوجب الله علينا وندع ما حرم الله علينا عن إخلاص وصدق ورابة ورهبة، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا كما نسأله سبحانه، ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح لهم البطانة ويعينهم على كل خير، كما نسأله عز وجل أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان، وأن يصلح أحوالهم ويفقههم في الدين ويولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادة المسلمين في كل مكان ويعينهم على تحكيم شريعة الله والتحاكم إليها والثبات عليها، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم أمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل دعاءكم وأن يثيبكم خير الجزاء. ثم هنا أسئلة الحقيقة كثيرة، وقد فرزنا بعضها لأهميتها وعلاقتها بالموضوع وأيضا عمومها. والسؤال الأول يقول: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في من يقول أن الإيمان اعتقاد فقط ولا يضر مع الإيمان شيء؟ هذا قول باطل، هذا قول جماعة من المرجع يسمون المرجع، وهم الذين أرجعوا الأعمال والأقوال وأخروها. فمعنى هذا أن من اعتقد الحق ولم يعمل يكون مؤمنا، ولو سب الله ورسوله ولو أشرك بالله ولو كفر بهذا من أبطل الباطل. فلا بد من الإيمان والعمل، يؤمن بالله ويعبده وحده ولا بد معه سواه، يوم بالصلاة ويؤديها، يوم بالزكاة ويؤديها، إلى غير ذلك. لا بد من إيمان معه قول وعمل. أحسن الله لكم الجزاء. يقول السائل: هل خلاف مرجئة الفقهاء خلاف في اللفظ فقط؟ الصواب أنه ليس لفظيا، وإن قال بعضه أنه لفظي، بل هو حقيقي معنوي، لأن إذا قلنا العمل ليس من الإيمان يلزم على هذا أنه إذا مات على قول وعقيدة من دون عمل أنه كامل بالإيمان، وكامل بالإيمان يدخل الجنة. ومعلوم أن من مات على غير العمل ما هو كامل، ما هو ليس بكامل الإيمان، بل هو متوعد بالنار بتركه الزكاة، بتركه الحج، بتركه الصيام، فيكون ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان، متعرض للوعيد. فقول أهل السنة الذين هم عامة الفقهاء وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم أنه قول وعمل يزيد وينقص، خلافا للمرجاة بجميع أصنافهم. نعم. يقول السائل: ما تفسير قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون؟ ما المقصود بالاستقامة؟ الاستقامة هي الثبات على الحق والاستمرار عليه. يقول ربنا الله يستقيم، وليس من قال ربي الله ثم ترك الواجبات وركب المحارم المستقيم، فليقول ربي الله ويقول لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم يتعاطى الفواحش من الزنا والسرقات وظلم الناس وشرب المسكرات، هذا ليس بمستقيم، هذا على خطر عظيم من دخول النار. ولهذا قال: ثم استقاموا، ثم استقاموا على طاعته وترك معصيته. هذه الاستقامة، ترك ما نهى الله عنه وأداء ما وجب الله. نعم. يقول السائل: سمعنا من يقول أن القرآن كلام الله قديم حادث الآحاد، فما معنى هذا؟ هو من صفاته جل وعلا مثل غضبه ورضاه ورحمته وعلمه، ليس بالمخلوق، بل الله بصفاته هو الخالق وما سواه مخلوق. وكلامه جل وعلا جنسه قديم، لم يزل متكلما سبحانه وتعالى، ولكنه حادث الأنواع. فكلامه مع محمد صلى الله عليه وسلم غير كلامه مع موسى بعد موسى، وهكذا كلامه يوم القيامة للناس، وكلامه لأهل الجنة يا أهلها رضيتم كلام جديد بعدما دخلوا الجنة وليس بقديم. فصفات الله جل وعلا قديمة النوع حادث الأحاد. وهكذا غضبه على قوم لوط بعد غضبه على قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود، غضب جديد آخر غير غضبه على أولئك. وغضبه على فرعون وجماعته بعد غضبه على قوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب. وهكذا غضبه على قريش وما حصل يوم بدر من المقتلة العظيمة، كل ذلك بأسباب كفرهم وضلالهم وغضب الله عليهم. وهكذا غضبه على من عصاه إلى يومنا هذا، كل من عصاه وخلاه غضب عليه، كما قال تعالى ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فمعاصي توجب غضب الله، والطاعة توجب رضاه فضلا منه سبحانه وتعالى. فجنس صفات الله قديم، جنس الكلام، جنس الرضا، جنس الغضب. لم يزل ربنا متكلما يغضب على من عصاه ويرضى عن من اطاعه ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء، ولكن هذه الصفات تجدد. فغضبه على فرعون بعد غضبه على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح الى اخره، وغضبه على من فعل الشرك والكفر من اليهود والنصارى بعد ذلك، وغضبه على كفار قريش وغيرهم من الكفره بعد ذلك، وهكذا رضاه عمن تقدم من المؤمنين غير رضا عمن تأخر بعدهم. هذا رضا ولك رضا، رضا يتجدد بأسباب حصول أسباب الرضا، والغضب يتجدد بأسباب حصول الغضب. ويغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء بالأسباب التي تسبب الغضب والرضا. وهكذا الكلام سواء، يتكلم إذا شاء يتكلم سابقا ويتكلم وتكلم مع نبيه ورسوله موسى ومع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتكلم مع الملائكة ويأمر وينهى، ولا يزال يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. وهكذا يوم القيامة، وهكذا يكلم أهل الجنة. والرسول يقول ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان. نعم. يقول السائل ما حكم الإسلام في هذا؟ ما نقول ما يأتي من ربكم مما يأتي من ربكم محدث، يعني محدث جديد بعد الكلام الأول وبعد الكتاب الأول. فالحدث حدثان، حدث جدة بعد ما قبله، وحدث خلق وإيجاد. فإيجاد الموجودات بعضها بعد بعض هذا إيجاد في الخلق، وإنزال التوراة والإنجيل بعد إنزال الصحف التي على إبراهيم هذا إنزال جديد وكلام جديد، وإنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم إنزال جديد وقرآن جديد وكلام جديد غير الكلام الذي نزل على موسى وعلى عيسى. ينبغي التفطن لهذا والعلم بهذا، وهذا كل لا ينافي أنها صفات الله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم. ما يقول هذا يا شيخ في الأزل؟ لا، هذا جنس الكلام في الأزل. والتوراة جاءت بعد ذلك، والإنجيل جاء بعد ذلك، والقرآن جاء بعد ذلك، وكلام الله يوم القيامة حين يقول يا آدم أخرج بعث النار كلام جديد. كلامه مع الناس يوم القيامة حين يكلمهم ويجازيهم ويسألهم عن أعمالهم، كلامه مع الجنة هل رضيتم إلى آخره. نعم. يقول السائل ما حكم الإسلام في الذهاب إلى السحرة بخصوص عمل حجاب للمحبة لاستجلاب المحبة بين زوجين معهم أطفال كاد أن يتفرقا؟ الذهاب إلى السحرة منكر، والكهنة والمعرفين لا يجوز الذهاب إليهم ولا سؤالهم ولا تصديقهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. العراف يدعي معرفة الأمور بدعوى علم الغيب وبخدمة الشياطين والجن أو بالكشف أو ما أشبه ذلك من الخرافات أو باستحضار الأرواح، كل هؤلاء يقال لهم عرافون ويقال لهم كهنة. وهكذا من يتعاطى السحر بالنظر في النجوم أو بغير ذلك أو باستخدام الشياطين، وكل هؤلاء لا يؤتون ولا يسألون. وما كانت كهانته وسحره بعبادة غير الله وسؤال الشياطين والاستغاثة بهم صار كفرا أكبر نعوذ بالله. والسحرة معلوم أنهم إنما يتعاطونه من طريق عبادة الجن وخدمتهم، ولهذا قال عز وجل: وما يعلمان من أحد يعني ملكين حتى يقول إنما له وثة فلا تكفر، فدل على أن السحر كفر. نعم إن شاء الله. نعم أرجو من الأخوان على المراض الحمد لله دواء بالقراءة من القراء المعروفين بالتقوى والإيمان بتعاطي الطب المعروف المادي، يقرأ على نفسه أخواه ويقرأ عليه أخوه أو أبوه ونحو ذلك. فالله جعل في القرآن شفاء أيضا من أمراض كثيرة، كما أنه شفاء للقلوب من أمراضها وشركها ونفاقها وكبرها وحسدها، هو شفاء لكثير من أمراض الأبدان أيضا بإذنه سبحانه وتعالى. فإذا قرأ على نفسه الفاتحة وآية الكرسي وقل والله أحد المعوذتين أو قرأ عليه أخوه أو أبوه أو أمه أو نحو ذلك أو بعض الأخيار من أهل الإيمان والتقوى يرجى له خير والعافية. نرجو النزول من على الأعمدة الحديدية، أرجو النزول. أخوان نبهنا عليكم أكثر من مرة، هذه ما أحد يطلع عليها هذه، والأخوان الذين يقفون في الخلف نرجو منهم الجلوس حتى يتسنى لمن خلفهم من يرى ويسمع. يقول السائل: إذا قال قائل بأن الكتب الموجودة بين أيدينا الآن من كتب الأئمة مثل كتب الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية، لو قال بأنها محرفة ويقول بأنه كيف يمكن أن تأتينا هذه الكتب عبر هذه القرون الطويلة سالمة من التحريف، وهو ينكر وجود الأئمة أصلا ويقول كيف ثبت بأنه كان هناك رجل اسمه أحمد بن حنبل مثلا، فبماذا يرد على هذا وبماذا ينصح؟ رد عليه بأن هذه أمور قد تواترت وعلمها العلماء وعرفوا من كتبها وعرفوا من قالها بنقل الكافة عن الكافة والعلماء عن العلماء، المخطوطات المضبوطة المعلومة بالتواقع المضبوطة، فمن أنكر ذلك كفر. هذا إنكار للواقع، إنكار للواقع معلوم مكذب، معناها التكذيب للأئمة والعلماء وإنكار شيء قد أجمع عليه الناس وعلمه الناس. فبعد هذا يقول ما هناك محمد ولا صحابة، انتهى. فالذي نقل لنا هذه الكتب هم اللي نقلوا أخبار الصحابة وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أنكر وجود النبي وجود الصحابة وأنكر وجود العلماء فعلى عقله وعلى دينه الفنى والذهب إن شاء الله العافية. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل أنه يرى كثيرا من الناس في الصلاة يكثر الحركة، فنراه يمشط لحيته بيده ويحرك عمامته ويعدل العقال إلى آخر ما هنالك، فما حكم صلاة مثل هذا؟ المشروع للمؤمن والمؤمنة الخشوع في الصلاة، المشروع للمؤمن الخشوع في الصلاة والسكون وعدم الحركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسكنوا في الصلاة. والله يقول سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون. والخشوع هو السكون والتواضع وحضور القلب والإقبال على الله، هذا واجب على المؤمن والمؤمنة في صلاته يطمئن. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يخشع لم يطمئن أمره يعيد. فالطمأنينة في الصلاة أمر لا بد منه، ركن من أركانها، وكمال الخشوع وتمامه أمر مستحب من كمال الصلاة. فإذا كان العبث يخرجه عن الطمأنينة بطلت صلاته، وإذا كان قليلا لم تبطل صلاته. فالحركات القليلة والمتفرقة غير المتوالية يعفى عنها بالصلاة، لا تبطل بها الصلاة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت زينب بنت بنته في الصلاة، يحملها وإذا ركع وضعها في الأرض، وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم لما عرضت عليه الجنة ومشى خطوات، ولما عرضت عليه النار تأخر خطوات، وصلى على المنبر، وكان إذا أراد يسجد نزل وسجد في أصل المنبر، فإذا فرغ بسجود صعيد وقرأ عليه ليعلم الناس. فالحركات في تعليم الصلاة وفي إكمال الصلاة وتمامها أمر مطلوب، والحركات التي تدعو لها الحاجة في الصلاة إذا كانت قليلة يعفى عنها، كما لو انتقضت عمامته فعدلها أو شبه ذلك من الأمور التي تعرض له بصلاته، فالشيء اليسير يعفى عنه والحمد لله. لكن ينبغي له يلاحظ السخون والتغافل عن بعض الأشياء التي قد تشغله حتى يكمل صلاته ويتممها بخشوع وطمأنينة، ولكن يعفى عن الشيء اليسير. نعم. يقول السائل: ما حكم تغطية الوجه للمرأة في العمرة؟ المحرمة لا تغطي وجهها بالنقاب لا في العمرة ولا في الحج، لكن تغطي بغير ذلك، تغطي بالخمار، بشيء من اللباس الذي تركي على وجهها. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، إذا دنا من الرجال سدت إحدانا خمارها من رأسها على وجهها حتى يجاوزونه. فالمقصود أن النقاب ما ينقب للعينين فيه، قال نقاب ما يصنع على الوجه، يصنع بقدر الوجه، قال نقاب ويقال برقع، هذا لا تلبسه المحرمة لا في حج ولا في عمرة، وإذا لبسته في غير ذلك للستر فلا بأس. وهذا يدل على الحريم كانوا يلبسون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فدل على أنهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن القفازين ويلبسن النقاب، لكن في حال الإحرام نهينا عن ذلك. والنقاب ما يصنع على قدر الوجه وينقب للعين أو العينين فيه، والقفازان غشاءان لليدين، دسان لليدين، فالمحرمة لا تلبس ذلك ولا تلبس النقاب، ولكن تغطي وجهها عند الرجال بشيء آخر من خمار توخيها لرأسها، من جلباب إلى غير ذلك. يقول السائل: ما معنى قول الصحابي: كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن؟ معنى الإيمان بالله، يعني الإيمان بالله وتوحيده، هم يعلمون ويدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بالله ورسوله قبل أن يتعلموا، قبل أن يقرأوا القرآن، فإن قول لا إله إلا الله هذا هو مبدأ الإيمان. فالنبي يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدعوهم إلى هذا ويعلموا من جاء مسلما حتى يقول لا إله إلا الله، ثم يتعلم القرآن بعد ذلك، يتعلم ما تيسر منه كالفاتحة وما تيسر معه. نعم. يقول السائل: ما حكم الأناشيد؟ لأن كثيرا من الشباب يستمعون إليها ويتركون القرآن، أو يستمعون لها أكثر مما يستمعون إلى القرآن، وإذا كانت تجوز بشروط فما هي شروطها؟ الأناشيد من جنس الشعر، حسن حسن وقبيحه قبيح، إذا كانت الأناشيد سليمة معانيها طيبة لا بأس بها، وإن كانت أناشيد رديئة ومعانيها رديئة منعت، فهي من جنس الشعر. فإذا كان أناشيد في مدح الخمور أو الدعوة إلى الفواحش أو ما أشبه ذلك هذه تمنع، أما إذا كان أناشيد في حثال العلم وطلب العلم وبر الوالدين وصلاة الرحم ومحافظة على الصلاة وأشبه ذلك فهي مقبولة. نعم. هل يجوز للمسلم أن يحضر حفلات الزواج إذا كان يقوم على الشغار أي البدل، وهل يجوز له أن يأكل من تلك الوليمة؟ إذا كان نكاح شغار ما يجوز الحضور ولا المشاركة، من يمكن ذلك وينهى عنه، لأن نكاح الشغار لا يجوز. نكاح الشغار يقول زوجني وزوجك، فيشترطان الزواج، هذا يزوج هذا بنتها أو أخته أو زوج ولدها أو أخاه، يقال نكاح الشغار وهي المشاورة والمشارطة، كل واحد يشرط على الآخر أنه يزوجه ويزوج ولده أو يزوج أخاه ويتعاقدان على ذلك، هذا يقال نكاح الشغار وهو باطل لا يجوز على الصحيح مطلقة ولو سمي في مهر. فإذا عرفت ذلك أن الشغار فلا تحضره بل أنكر عليهم ويا أخواني هذا لا يجوز ولا يحل لكم ذلك، ولا تحضرهم ولا تحضر وليمة أيضا، لأن حضور وليمة نوع من إقراره.